الحمد لله أهل الحمد والثناء يضل بعدله ويهدي بفضله من اهتدى من عباده فلنفسه سعى ومن عذاب الله نجا ومن أعرض وأبى فعلى نفسه جنى وإن الجحيم هي المأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ به من الضلالة وهدى به من العمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريقه مقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، فهو سبحانه أحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أيها المسلمون، ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، لا إله غيره، من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعان به واستعاذ أوى إلى ركن شديد. نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أعظم ما تتعلق به القلوب رجاؤه، وأعذب ما تلهج به الألسن ذكره ودعاؤه. سبحانه وتقدس وتبارك، لا شفاء إلا شفاؤه. خلق الأجساد وعللها، والأرواح وأسقامها، والقلوب وأدواءها، والصدور ووسواسها. أيها الإخوة، صلاح الجسد مرتبط بصحة المعتقد، بل متى يصلح الجسد؟ إذا لم يصلح المعتقد، حين يضعف وازع الإيمان ويختل ميزان الاعتقاد، تختلط الحقائق بالخرافة، وتنتشر الخزعبلات والأوهام، ويفشو الدجل والشعوذة، ويضيع الحق بين فريقين: ضلال ماديون ينكرون الغيب وعالمه ويكفرون بما جاء به رسل الله من الحق، وكل ما عدا المادة فهي عندهم أساطير الأولين، أوهام ومعتقدات من معتقدات المجتمعات البدائية، أساطير تخطاها الإنسان المتحضر. الإيمان بالغيب عندهم ردة حضارية إلى عصور الظلام. يقابلهم فريق آخر عشعشت الخرافات في رؤوسهم، وامتلأت بالخزعبلات صدورهم، تعلقت قلوبهم بالسحر والكهانة، وارتبطت مصائرهم بالتنجيم والعرافة، ضرب بالكف والرمل، ونظر في الودع والخاز، واستسقاء بالأنواء. وكلا الفريقين قد سلك مسالك الجاهلية. أما الأولون فجاهليتهم الإعراض عن العلم المتنزل على رسل الله، ورفض ما جاء به المرسلون، فلاسفة وملاحدة وزنادقة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما الآخرون فاعتمدوا التقاليد الفاسدة، وبنوا حياتهم على الظنون والتخرصات، وتعلقوا بأهل الكهانة والسحر والتنجيم، فهم في لون آخر من الجاهلية الجهلاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها المسلمون، إن الإنسان جسد وروح، فكما يتأثر بالمادة وأسبابها من طعام وشراب وحر وقر وغذاء ودواء، فإنه يتأثر بالمؤثرات الروحية بإذن الله. فالشيطان وجنوده جعل الله لهم تسلطا على بني آدم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم. وفي خبر عند مسلم أيضا، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. بل إن هذا التأثير أيها الإخوة منه ما هو وسوسة وإيحاء، ومنه ما هو محسوس وملموس. وتظهر الوسوسات والإيحاءات في صور وأحوال من الدوافع والانفعالات، ففي هاجس الفقر وحب المال ومسالك الفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وفي حب الأولاد والعواطف وشاركهم في الأموال والأولاد والنظرة سهم من سهام إبليس، وفي انفعالات الغضب يتغلغل الشيطان ليخرج المرء عن قوله المعتدل فيسب ويشتم ويقطع الرحم ويطلق. وفي الحديث إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. حتى انفعالات الغيرة النسائية أيها الأخوات المسلمات للشيطان فيها نصيب. فحينما افتقدت عائشة رضي الله عنها حبيبها محمدا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أدركتها الغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لها أو قد جاءك شيطانك؟ فقالت أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. رواه مسلم. بل إن الشيطان قد يبث المخاوف في النفس ويهز القلوب بالقلق والحزن، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويترقى ذلك إلى بث النزعات العدوانية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي الخبر عند الشيخين إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس في التحريش بينهم. أما التأثير المحسوس والملموس فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم يطعن في جنبه بأصبعه حين يولد، أي بأصبع الشيطان. رواه البخاري. وقال أيضا إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. أخرجه مسلم. وهذه الآثار أيها الأحبة معنويها وحسيها لها علاجها، لها وقايتها وعلاجها. إذا رزق العبد إرادة قوية، مؤمنة متعلقة بربها واثقة به، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي به مس من الشيطان، فنفت عليه الصلاة والسلام في فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. واشتكى ابن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يأتيه يصرفه عن صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، ثم ضرب على صدر ابن أبي العاص وقال خذ عدو الله ثلاثا. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وإذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وإذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا كان الأمر كذلك أيها المسلمون. فلتعلموا أن الناس تختلف في ضعف نفوسها وقوة إرادتها وصدق يقينها وتعلقها بربها وقوة تأثير الوساوس عليها. فأهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا ورجعوا إلى ربهم موقنين، موقنين أنه النافع الضار الحكيم المدبر. فإذا هم مبصرون يهديهم ربهم بإيمانهم فيعتدل حالهم ويستقيم مزاجهم. اتقوا ربهم فجعل لهم نورا يمشون به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إنهم مؤمنون غير متذبذبين، متزنون غير مترددين، إيمان راسخ ومعتقد ثابت. لا تقعدهم الضغوط ولا تستفزهم الأوهام، شيطانهم في وسواسه خناس. نفوس طيبة بذكر الله مطمئنة ترضى بربها وتؤمن بما جاء من عنده متطهرة من الغل صادقة في التعامل. وثمة نفوس أيها الإخوة ذات تردد وتعجل وقلة صبر وقلق، متسرعة في مواقفها، متقلبة في انفعالاتها، تتعرض للمزعجات النفسية والمقلقات الداخلية، يتلبسها الخوف والاضطراب والعدوان والغضب، ضعيفة الإبصار، مهتزة الجنان، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. سرعان ما ينساقون وراء الأوهام، بل ينجرون إلى ألوان من الانحرافات والمعاصي، فيكثر وسواسهم ويعظم بغير الله تعلقهم، ويشتد بخزعبلات اهتمامهم فيما يسمعون وفيما يرون وفيما يعطون. أيها الأحبة، إن عقيدة المسلم في كتاب الله واضحة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة. القرآن لهذه الأبواء هو الشفاء، ولكنه لأهل الإيمان خاصة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. علاج أدوائكم في قرآنكم وفي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب العلاج مشروع، والأخذ بالأسباب المباحة مطلوب، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله. وقال أيوة، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. هذا لفظ البخاري. وزاد أحمد: علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء لا يكون ولن يكون فيما حرم الله ورسوله. فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحصول البرء والشفاء بيد الله وإذنه، فلا يأس من روح الله ولا استبعاد لفرج الله. وعجبا لأمر المؤمن، وأمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. هذه هي العقيدة وهذا هو المنهج. ولكن أين العقيدة من أناس خفافيش القلوب ضعاف النفوس تعلقوا بالدجالين ولحقوا بركاب المشاورين، ضلوا في متاهات الكذب والكهانة، فساد معتقد وضياع مال ودوام مرض. إنكم تعلمون والمرضى يعلمون أنهم قلما يجدون عند هؤلاء الدجاجلة شفاء ونفعا. قد يجدون عندهم راحة نفسية لفترة قصيرة، ثم لا يلبثون أن ينتكسوا إلى حال أشد. فلا شفي لهم مريض ولا ارتفعت عنهم حيرة، أضاع نفسه وخسر ماله، وهل سلم له دينه يا ترى؟ غرقوا في دجل وشعوذات، وعقد وهمهمات وعزائم وطلاسم وتلطخ بالنجاسات في المقابر والخربات وبيوت الخلاء، يعقدون الخيوط وينفثون العقد ويوقدون المباخر، ونعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. كثير منهم وكثير من هؤلاء المعالجين ذوو قلة في الديانة وخبث في النفس وشر في العمل وفتنة للذين في قلوبهم مرض. ناهيك بما يظهر عليهم من مخالفات في الدين بينة، تكاسل عن الصلاة وخلل في السلوك وجرأة على المحارم وأكل وجرأة على المحرمات وأكل لأموال الناس بالباطل وخلوات بالنساء محرمة، بل قد يباشر ما لا يحل له من نظر ومس وجس. إن ضرر هؤلاء يتعظم وخطبهم يشتد، فحق على أهل العلم والإيمان أن يشتد نكيرهم. وإن الله ليزعب السلطان ما لا يزعب القرآن، فعلى ولاة أمور المسلمين أن يخلصوا هؤلاء الضعاف العامة من أشباه الرجال والنساء والصبيان، عليهم أن يخلصوهم من براثم الأفاكين الأكالين لأموال الناس بالباطل، عبدة الدرهم والدينار الذين ينازعون الله رب العالمين ما اختص به من الربوبية وعلم الغيب. ويجب أن يضبط ذلك وينظم بضوابط الشرع وما ينفع الناس. ولقد حمد كل صاحب سنة ودين ما قام به ولاة أمور هذه البلاد وفقهم الله من متابعة لهؤلاء المشاورين والدجالين وإنزال العقاب الرادع بهم بما يقضي به الشرع المطهر. سدد الله الخطى وبارك في الجهود وزادهم إحسانا وتوفيقا، وحفظ الله على أمة الإسلام دينها وحسن معتقدها وأصلح بالها، إنه سميع مجيب. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بربه ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فهو نعم المولى ونعم النصير. ومن تعلق بالكهنة والسحرة والشياطين والمشعوذين وغيرهم من أفاك المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به، والتعلق يكون بالقلب وبالفعل ويكون بهما جميعا. فالمتعلقون بربهم المنزلون به حوائجهم المفوضون إليه أمورهم يكفيهم ويحميهم، يقرب لهم البعيد وييسر لهم العسير. ومن تعلق بغير ربه وسكن إلى رأيه وعقله واعتمد على دوائه وتمائمه وكله ربه إلى ما تعلق به وخلله. يقول عطاء الخراساني: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف ببيت، فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا الظن بربكم وأحسنوا العمل، فربكم سبحانه رب الأرباب